على يديه ليس كرامة له ولكن فتنة واختبارا، لأن ما يجريه الله عز وجل على يد بني آدم من الأمور الخارقة للعادة تارة يكون إكراما لهذا الشخص لتقواه وولايته لله، وتارة يكون على سبيل الفتنة كالذي يحصل من الدجال ويحصل من غيره من من من من خوارق العادات يكون فتنة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. طيب، هذا الحديث يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما يعني قد أصابته الحمى، فقال أقلني، وظاهره أقلني يعني عن دين الإسلام، ولكن ليس هذا مرادا، وإنما أقلني يعني عن البقاء في المدينة أو الهجرة إليها. قال فأبى ثلاث مرارا، قال المدينة، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. إذن قوله فجاء من الغد محموما فقال أقلني، ليس المراد أقلني يعني أنه يريد الرجوع عن دين الإسلام، لأن لو كان كذلك لكان مرتدا، لأنه دخل الإسلام ثم رجع عنه، لكن المراد بقول أقلني يعني من الهجرة إلى المدينة، يعني أن ينتقل من قومه من الأعراب إلى المدينة. نعم. وهذا أيضا في قوله محموما، هذا كان في أول الأمر أنه كان فيها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. طيب، هنا يقول قوله لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه من المنافقين عبد الله بن أبي ومن معه، فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ونعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وفي قوله هنا لما أحد رجع ناس من أصحابه فيه بيان ابتداء نفي المدينة للرجال، وأن ذلك كان من يوم أحد. فقوى قوله فنزلت يعني عقب هذا، وهذا دليل على أن آية القرآن منه ما يكون له سبب ومنه ما ليس له سبب، وذلك أن نزول القرآن على نوعين: نزول سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني ما ليس له سبب بمعنى أنه لم يتقدم على نزوله سبب يقتضيه، وهذا أكثر آية القرآن. إذن نزول القرآن ابتدائي وسببي، فالابتدائي هو الذي لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والسببي ما تقدم لنزوله سبب يقتضيه، كأن تحصل حادثة أو واقعة أو سؤال أو نحوه، فينزل الله تعالى من القرآن ما يكون جواباً أو حكماً لهذه النازلة أو لهذا السؤال. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. باب حدثني قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جريج. طيب، البخاري رحمه الله يقول باب ولم يذكر ترجمة، فهو بمنزلة الفصل، بمنزلة الفصل بحيث أنه يكون له تعلق بما قبله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، تابع من بركة الدنيا، بدليل قوله في الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. أحسن الله إليك رحمه الله. لكن يستثنى من هذا البركة، يستثنى ما ورد به النص من مضاعفة الصلاة، فقوله اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، يستثنى من ذلك ماذا؟ ما ورد به النص من مضاعفة الصلاة. لكن إذا قلنا بما تقدم إن هذا بركة الدنيا لا نحتاج إلى هذا الاستثناء، ولهذا قلنا إن في قوله اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة يعني من أمور الدنيا، ومضاعفة الصلاة من أمور الآخرة. أحسن الله إليك رحمه الله. تابعه عثمان بن عمر عن يونس قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، من شوقه وحبه للمدينة. أحسن الله إليك رحمه الله. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال: حدثني ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سليمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سليمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. نعم، يقول: باب كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، من العري وهو التجرد في الأصل، يعني أن تخلو من أحد. قال ذكر حديث أنس قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وقول فكره يحتمل أن هذه الكراهة يحتمل أنها كراهة شرعية، ويحتمل أنها كراهة شخصية، لأن ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع تكون كراهته له كراهة شرعية، ونوع تكون كراهته له كراهة شخصية. فمثلا في ترك أكله الضب أو عدم أكله الضب: إنه ليس بأرض قومي فكرهته، هذه كراهة شخصية. والكراهة الشرعية ككراهته عليه الصلاة والسلام للنوم قبل العشاء والحديث بعدها. إذن ما يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام على نوعين: النوع الأول أن تكون كراهته للشيء كراهة شخصية بحسب الجبلة والطبيعة، والثاني أن تكون الكراهة له كراهة شرعية. يقول: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سليمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا، وفي لفظ: دياركم تكتب آثاركم. وهذا دليل على أن البعد عن المسجد فيه فضل، وأن الإنسان إذا كان بعيدا عن المسجد فإن خطاه وآثاره إلى المسجد تكتب له. ولكن هل معنى هذا أن الإنسان يتقصد المسجد البعيد، أو هذا بحسب الواقع؟ يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. هل هذا أبعدهم ممشى يعني بحسب الواقع، أم أن أبعدهم ممشى بحسب أم المراد بذلك أنه يتقصد؟ يقول: الأمر محتمل، وإن كان الأول أظهر، وهو أن قوله أبعدهم ممشى يعني بحسب الواقع، بمعنى أن مسكنه يكون بعيدا، لا أنه يتقصد الذهاب إلى مسجد بعيد. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. باب قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نعم، والمراد بقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني من رياض الأعمال الصالحة التي تكون سببا لدخول الجنة من الصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن. وقول ما بين بيتي ومنبري يرويه بعضهم ما بين قبري، وهذا لا يصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حياته قبل أن يدفن وقبل أن يعلم يعلم أيضا أنه سيدفن في هذا الموضع. إذن قولوا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني من حيث الأعمال الصالحة التي تعمل في هذا. نعم. أحسن الله لك رحمه الله. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو هسامة عن هشام. يعني من الأعمال الصالحة التي تعفل فيها فيها ثواب وفيها فضل، يعني هذه البقعة بذاتها موضع للأعمال الصالحة، فالصلاة ركعتين فيها ليست كغيرها حتى من المسجد النبوي، فهي روضة من رياض الجنة، يعني أن هذه البقعة الأعمال الصالحة فيها مما يتضاعف ثوابها. أحسن الله لك رحمه الله. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. نعم. أحسن الله عليك. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. نعم. وهذا أيضا نسخ بقوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، كان إذا رفع من الركعة الثانية من صلاة الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وهذا دليل على حبه عليه الصلاة والسلام لمكة، وإنما أحبها عليه الصلاة والسلام لأمور: أولا لأنها أحب البقاع إلى الله، ولأنه ولد فيها وترعرع فيها، والإنسان يألف الموضع الذي ولد فيه وترعرع. إذن حبه عليه الصلاة والسلام لمكة أولا لحب الله تعالى لها لأنها أفضل البقاع، ولهذا وقف بالحزورة عليه الصلاة والسلام وقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذه محبة شرعية. والثاني محبة طبيعية جبلية، لأنه ولد فيها وترعرع، والإنسان يألف ويحب المكان الذي عاش فيه بطبيعته وجبلته، حتى لو كان في الصحراء وعاش في هذا المكان تجد أنه إذا انتقل عنه حن إليه، وهذا من مقتضى الطبيعة والجبلية. إذن يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة حبا شرعيا وحبا جبليا طبيعيا. قال اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، يعني اجعلها خالية من الوباء، لأنه كان فيها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة، فانتقل الحمى إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فقالت فكانت بطحان، وهذا معروف، تجري نجدا تعني ماء آجلا متغيرا، وهذا يدل على الوباء، لأن تغير المياه دليل على وجود الوباء. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر يقول نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث يقول عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. وقد قيل إن عمر رضي الله عنه قال ذلك لما رأى أحد فيه رؤيا، رؤيت فيه رؤيا أنه يموت شهيدا، فلما ذكرت هذه الرؤيا دعا بهذا الدعاء وقال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. وهذا أعني قوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك لا يعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، فهو رضي الله عنه لم يتمنى الموت وإنما تمنى الشهادة. ففرق بين إنسان يقول اللهم أمتني اللهم أهلكني وبين أن يتمنى الشهادة في سبيل الله، لأن الشهادة في سبيل الله منزلة عظيمة. قال: واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مسألتين: مسألة الأولى جواز تمني الشهادة، وجواز أيضا تمني الإنسان أن يموت في موضع معين، لكن ليس على إطلاقه لفضيلة هذه البقعة وخصيصتها، ولا يوجد بقعة فيها فضل وخصيصة إلا حرم مكة وحرم المدينة. نعم. ثم أيضا اجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا قاله عمر رضي الله عنه من محبته لهذا البلد لأنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الدفن في مكة أو في المدينة ليس له ميزة وخصيصة. وما ورد من الأحاديث من مات بأحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمين فهذا لا يصح، والإنسان إذا مات لن ينفعه إلا عمله الصالح، البقعة لن تزيدك رفعة أو تنقص من مكانتك، الذي ينفعك هو عملك الصالح. نعم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا لو أوصى أن يدفن في موضع معين لم يلزم تنفيذ الوصية إلا أن يكون لها وجه شرعي، كما لو مات في بلد كفر ويخشى على قبره أن ينتهك فحينئذ تنفذ وصيته، أما إذا مات ولو في بلد كفر وفيه مقابر المسلمين فإنه لا تلزم تنفيذ الوصية. إذن لو أوصى إنسان قال أوصيت بعد موتي أن أدفن في مكة أن أدفن في المدينة، نقول من حيث لزوم التنفيذ لا يلزم، لأن الدفن في مكة والدفن في المدينة ليس له خصيصة شرعية وليس له ميزة، وإنما الذي ينفعك هو عملك الصالح. اللهم إلا إذا كانت وصيته فيها مقصود شرعي، كما لو مات في بلد كفر وليس فيه مقابر المسلمين أو يخشى من نبش قبره ونحوه فحينئذ نقول هذه الوصية تنفذ لأن لها غرضا صحيحا ومقصودا شرعيا.